أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله به خير يسهل له تعلم علم الدين. فعلم الدين هو السبيل إلى معرفة ما أحل الله من الأقوال والأفعال والاعتقاد، وما حرم الله من الأفعال والأقوال والاعتقادات. Donc celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. La science de la religion permet de connaître ce que Dieu a permis comme parole, acte et croyance, et ce qu'il a interdit comme parole, acte et croyance. إذن قبل أن نواصل، يعني نحن كنا تكلمنا عن التبرك بالأنبياء والأولياء والصالحين واتخاذ الأسباب، أنه هذا شيء جائز، وذكرنا الأدلة على ذلك. Donc nous avions parlé de d'abord chercher la baraka par la grâce des prophètes, des saints, des vertueux, et que ceci est permis selon l'unanimité des savants de l'islam. Donc c'est permis de prendre les cours. ويكفي الآية قوله تعالى حكاية عن سيدنا يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. أنه دخل سببا، الواسطة، اتخاذ واسطة سببا جائز. الناس يقول لك ما فيش واسطة، هو الأكل واسطة للشبع، الدواء واسطة للشفاء، عسل ليس شفاء ورد هو واسطة. لماذا واسطة؟ لأنه لا يخلق، لكن واسطة هنا بمعنى السبب. نقول نتخذ واسطة بمعنى سبب، وليس بمعنى أن الله يحتاج إلى هذا ليعطيك كذا، وليس معنى ذلك أن هذا السبب يعين الله، لا حاشا، إنما إثر هذا السبب الله يعني ترجو أن الله يخلق لك كذا، هذا معناه. إذا اتخاذ الواسطة، الماء واسطة، العسل، الزيت كذا، الأكل، النار واسطة بمعنى سبب للإحراق. فسيدنا إبراهيم لا يؤمن بالله ولم تحرقه. يعني اتخاذ واسطة، فالناس كلها ما فهمش واسطة، هذا غير صحيح. هناك واسطة بمعنى سبب، وهذا معروف وورد في القرآن، مثل آية ذكرناها سورة يوسف، مثل آية فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. الله قال فيه شفاء للناس، مع أن الله هو خالق الشفاء، لكن الله نسب الشفاء نسبة مجازية، معناها هو سبب للشفاء، سبب للشفاء. من يخلق الشفاء؟ الله سبحانه وتعالى. إنما العسل سبب للشفاء. إذن فكذلك الأنبياء والأولياء سبب من الأسباب الجائزة في الشريعة الإسلامية، ولم يخالف لذلك إلا يعني من شدوا عن أهل السنة والجماعة، الوهابية وأمثاله. Donc on a parlé de, on a dit il suffit comme preuve pour montrer qu'il est permis d'utiliser les causes. La آية où il est cité que Sayyidina Yusuf il a envoyé son habit pour que le mette sur les yeux de son père et que par il retrouve la vue par cette cause-là. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. Prenez mon avis, non pas, signifie la ayah, prenez mon avis, mettez-le sur les yeux de mon père et redeviendra voyant. Donc, il y a des gens qui disent il n'y a pas d'intermédiaire. Ça s'appelle intermédiaire du sens, dans le sens de la cause. Intermédiaire dans le sens de la cause. Tout en sachant que Dieu n'a besoin de rien et c'est lui le seul qui crée les choses. Et ça, c'est juste une cause. Donc, utiliser un intermédiaire dans le sens de la cause, c'est permis dans l'islam. C'est ce qu'on utilise tous les jours. Boire, manger, s'habiller. C'est pas la vie qui crée la chaleur, c'est Dieu qui crée la chaleur. C'est un Ibrahim, l'ont jeté dans le feu, mais le feu ne l'a pas brûlé. Parce que le feu ne crée rien. Même dans le Coran, Allah nous dit que le miel, il y a une guérison. Allah nous apprend dans le Coran que le miel comporte une guérison. Alors que c'est Dieu qui crée la guérison. Shifa ou l'innas comporte une guérison. Donc c'est qui a créé la guérison? C'est Dieu. Mais Dieu nous apprend que le miel comporte une guérison, ça veut dire que c'est une cause de guérison. C'est Dieu qui crée donc la cause et la conséquence. Donc c'est le musulman qui utilise les causes, ben, ça veut dire qu'il espère par cette cause que Dieu lui crée ce qu'il veut. Donc, utiliser l'intermédiaire dans le sens de la cause, c'est permis dans l'islam. Les gens te disent, ah, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, ils ne connaissent pas, en fait, les règles de la religion. Parce qu'on utilise l'intermédiaire qui est la cause tous les jours. Nous s'habillons, buvons, mangeons. C'est qui crée la satiété ou le rassasiement ou l'abreuvement? C'est Dieu. Et ça, c'est des causes. إذن أدلة كثيرة هي رأينا كيف عادة المسلمين سلف وخلف يتبركون بالنبي والأنبياء والأولياء والصالحين بجاه النبي بجاه سيدي فلان. هذا معروف عند المسلمين، هذا شيء معروف بين المسلمين، هذه العبارة اللهم بجاه كذا، بجاه النبي أو بجاه الولي فلان، هذا معروف وليس شركا، ليس شركا كما تقول الوهابية الذين يحرفون الدين. فالذي يتهم مسلما بالشرك بلا سبب هو الذي يكون أشرك كفر. مجرد مسلم يعمل هذا السبب، إذا إنسان يقول عليه مشرك هو يكفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مرض مسلما بالكفر او قال عدو الله الا عادت عليه ان لم يكن كما قال، الا عادت عليه ان لم يكن كما قال. وهذا معروف يعني حتى يعني الناس الكبار في البلاد يقولوا ماشي للولي، انت يقول لك سبب فقط بركه. يعني تسالهم يقول لك سبب، يقول لك الله هو الشيخ، لكن هذا سبب فقط. المسلم عندما ياكل العسل او يستعمل هذا، لا هذا يعني بمعنى السبب فقط. مسلم يمشي للطبيب، يمشي للطبيب. الله قال وإذا مرضت فهو يشفين، فإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين. هل معنى ذلك شرك عندما تروح للطبيب؟ لا، إنما وإذا مرضت فهو يشفين، هاي هو يخلق الشفاء. أو إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين معناها الله هو يخلق العون، ليس معنى حرام تستعين بفلان. أليس ورد الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه؟ استعين بفلان، فلان أعني، ليس معنى أنت أشركت، معناها هذا سبب للعون. إياك نستعين معناها نطلب خلق العون، خلق الله يخلق العون وهو يخلق فقط. أما العبد يعينك بإذن الله، وحركاته وسكناته ونياته بخلق الله، العبد هو مخلوق وأعماله مخلوقة وكل شيء مخلوق من عند الله هو خلقه، فالعبد سبب للإعانة. فإذا الإنسان يفهم الدين يبقى في الوسط، ميميلش لا إفراط ولا تفريط، هكذا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. معناها إذا المسلم اتخذ السبب لا نقول عنه مشرك، إلا إذا هو اعتقد أن هذا السبب ينفع من دون الله. هذا المسلم لا يعتقد هذا، يعتقد السبب ينفع من دون الله، هذا الشرك. الإنسان يعتقد الماء ينفع من دون الله، هذا الشرك. أما المسلم في يعني هو إذا المسلم لا يعتقد هذا، إذا اعتقد هذا صار كافرا. لكن هو المسلمين عندما يروحوا للولي أو قبر النبي أو يتبركوا بزمزم، ماء زمزم، يعتقدون هذا سبب فقط، هكذا. فكيف هؤلاء يكفرون المسلمين؟ كيف الوهابية تقول عن المسلمين مشركين؟ بعضهم يعني بعض أولاد المسلمين يتبعون هذه الأفكار، وبعض يقول لا، قولوا لأبوكم مشركين، هاي امشي وخليهم. فتبقى يترك أبويه، لأن الوهابية قالوا لأبوكم لأنهم يزورون الأولياء ويتبركون، هؤلاء مشركين، فما تستعبدهم. فلهذا هذا يعني المسائل المهم يعلمها الإنسان، لأنه قد أولاده يتبعوا هذا الناس، وهذا أمر واقعي. الناس حكيت لنا أولادهم، يعني حكيت لكم قصة، يعني كيف هذا حكي لي مباشرة هنا حكي لي ولده أخشيتكت تبع الأفكار هذه، هرب وخلى أبوه مهندس، ابن مهندس، لكن ما تعلم هذه القواعد التي نتكلم فيها نحن في بضع دقائق، قراءة جامعة وكذا، لكن ما تعلم هذا. قال لي هو الرجل بنفسه مباشرة، قال لي ابني هرب، خرجت عليه حتى البلاد الفلانية وهرب. كيف عملوا الأفكار هذه؟ قالوا له أبوك يمشي يزور الولي، هذا مشرك وكذا، ولده مهندس. معناها ما تنفعش أمور الدنيا إذا ما تتعلمش أمور الشريعة. هرب منه مرة، هذا الأب حكى لي مباشرة، مش فلان قالوا في الجريدة. فهذه المسائل مهمة، إذا ما تعلمش قد يجوا يقولوا شفت أبوك وأمك راهو يزوروا الولي وكذا المشركين، كيفاش تبقى مع المشركين؟ هاي امشي. وهذا معروف عندنا في بلاد المسلمين، المسلمون يزورون النبي عندما يذهبون للحج، يزورون الأولياء الموجودين في بلاد المسلمين للبركة فقط، ويعتقدون الله هو الخالق النافع الضار، وهذا جائز، يعني لا غبار عليه، والأدلة على ذلك كثير، كل مرة نذكر شيئا منها. Donc on a dit, les musulmans c'est connu chez eux qu'ils vont chercher la baraka par les walis, en croyant que c'est Dieu qui crée. Même des personnes âgées ou bled, tu leur demandes, tu vas, pourquoi tu vas, ils te disent baraka, c'est Dieu qui crée. Le musulman quand il va voir le médecin, il sait que le médecin il crée rien. Il espère que c'est une cause de guérison. Et c'est Dieu qui crée la cause et la conséquence. Donc le musulman, on ne déclare pas mécréant parce qu'il a visité le saint, parce que le prophète il dit que si tu déclares mécréant le musulman, si ce n'était pas comme tu as dit, ça retombe sur toi. Comme ça pour rien tu dis qu'il est mécréant, juste parce qu'il a visité la tombe, ça retombe sur toi. Donc fais attention à cette un secte wahhabite qui déclare mécréant les musulmans, et des fois ils retournent les enfants contre leurs parents. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre ces règles-là. Des gens, ils nous racontaient, le père lui-même, il nous a raconté que son fils qui était architecte, mais ils lui ont dit, ah, ça c'est shirk et tout ça, son parent est mon shirk, il s'est enfui, il a laissé ses parents, plus de nouvelles. Alors, toi, ça a l'air bon, architecte, etc., mais ça ne suffit pas si tu n'as pas appris la religion. C'est pas dire, on dit, c'est le père qui nous a raconté, on dirait. Donc, il faut apprendre ces règles-là. Les musulmans, ils ont l'habitude de débuter, dans les musulmans, c'est connu. Des expressions vulgaires par le degré de un tel, tel saint, etc. Donc, ils visitent ou le baraka en croyant que c'est Dieu qui crée. C'est quand le shirk? Le shirk, c'est quand quelqu'un croit que ça, c'est utile sans Dieu. Quelqu'un croit que l'eau, c'est utile sans la bonté de Dieu, ça c'est shirk. Si quelqu'un croit que ça, c'est utile sans Dieu, là c'est shirk. Mais le musulman, lui, il ne croit pas. Il ne croit pas ça, il croit que c'est par la bonté de Dieu. Il va voir le médecin, il sait que c'est la cause. Il prend le médicament, le miel ou l'eau de zamzam ou le baraka. En sachant que c'est Dieu qui crée. Donc les preuves, il y en a beaucoup là-dessus. Donc à chaque fois, on voit quelques preuves. Donc il ne faut pas tomber dans ces idées-là des wahhabites qui, et leurs semblables qui déclarent mécréants les musulmans parce qu'ils visitent les temples des vertueux. Et ça, c'est une étude depuis des siècles chez les musulmans. Aucun musulman n'a déclaré que c'est de la mécréance. Aucun savant dans les pays musulmans, que ce soit donc Maghreb ou autre, les gens ils savent qu'il y a des vertueux, ils vont les visiter, ils ont l'habitude. Pour le baraka. Donc ça c'est permis en islam. Et là, نذكر من الأدلة حديث يعني معروف يسمى حديث الأعمى الذي رواه الطبراني وقال الحديث صحيح. في هذا الحديث يعني أعمى أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يشكو ذهاب بصره، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. قال إنه شق علي ذهاب بصري وليس لي قائد. ألح يعني؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إيت الوضاءة، روح توضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. قال يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. إذن ذهب للمكان. ثم الذي يروي الحديث اسمه عثمان بن حنيف قال فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال يعني قال فتولناك نقول. دخل الرجل رجع يعني ما كانش في حضرة النبي وقد أبصر رجعه البصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الإمام الطبراني والحديث صحيح. إذن الحديث صحيح يعني حديث يعني النوع الصحيح الذي يعتمد عليه. إذن هذا ماذا سأل الله بجاه النبي؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. رأينا في سورة يوسف استعمل سبب. ما هو السبب اللي استعمله؟ قميص يوسف. يعني قميص يوسف هذا استعمل أي سبب؟ النبي. قميص يوسف مخلوق، النبي مخلوق، لكن النبي أفضل من يوسف وأفضل من قميص يوسف بالطبع، أفضل المخلوقات. فإذا هذا يعني عنده الدليل في القرآن. دليل القرآن أنه استعمل قميص يوسف، وهذا استعمل كسبب ماذا؟ النبي اللي هو أفضل من يوسف وأفضل من قميص يوسف وأفضل من يوسف وأفضل من كل الأنبياء وأفضل من جبريل وأفضل من الملائكة وأفضل من الجنة وأفضل من كل مخلوقات عليه الصلاة والسلام. إذن هذا توسل بالنبي، لكن ما زال يعني الحديث هو أطول من هذا، يعني الحديث هو الطبراني عالم جاي من بعد يحكي قصة أطول بالسند هذا، يحكي قصة أطول من هذا، وهي شيء حصل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. بنفس هذه القصة يحكي يعني ما حصل في زمن سيدنا عثمان، زمن سيدنا عثمان يعني بعد وفاة النبي، بعد أبو بكر وبعد عمر، في زمن عثمان خليفة الثالث الراشد، رجل يعني هذا اللي حضر هذا الرجل لعثمان بن حنيف حضر في قصة الأعمى، ما زال يبقى حي هذا الرجل حتى زمن سيدنا عثمان. رجل جاهل، كما الأعمى جاء للنبي هو كان حاضر وشاف القصة وش قال النبي للأعمى وكيف علم هذا الدعاء، جاء هو بعد وفاة النبي في زمن سيدنا عثمان، جاء رجل جاء سيدنا عثمان بن حنيف مش عثمان بن عفان، الرجل هذا قال له عندي حاجة مع الخليفة عثمان بن عفان ولكن ما تيسرش الأمر باش نقابله. قالوا كيفاش نعمل؟ ما تيسرش الأمر باش نقابل الخليفة، باش عندي شيء باش يقضيه لي. قالوا توضأ، علموا الدعاء نفسه، ما هو كان حاضر في زمن النبي، يتبع اش قال النبي. قالوا برا توضأ وصلي ركعتين وقول هذا الدعاء. هو سمعوا النبي عاودوا، قالوا قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، تذكر الحاجة بتاعك. علم الدعاء هذا، قالوا برا هكا امشي القصر، يعني فينا سيدنا دار الخلافة كما يقولوا، فين سيدنا عثمان مش قام، قال ما تيسرش الأمر، عمل الدعاء ومشى تيسر الأمر، حللوا الباب كذا، دخلوا عند الخليفة، قالوا ما ذكرت حاجتك إلى اليوم. الخليفة سيدنا عثمان قالوا ما ذكرت المسألة بتاعك إلى اليوم، غابت من بالي تو جات البالي. طيب هو من ذلك عمل الدعاء ومشى كذا وقضى له الأمور. قالوا سيدنا عثمان في الآخر ما كانت لك من حاجة فأتنا، إذا عندك حاجة أخرى ارجع لنا. خرج وكذا مسرور، فقال له بارك الله فيك أنت كلمت فيه توسط لي يعني. قالوا لا ما توسطش، يعني مش تكلمت وتوسط لي. قالوا لا هذاك السبب، لكن الدعاء هذاك اللي عملت اللي قلته لك، هذاك الدعاء راه في عهد الرسول كنت حاضر وجاء أعمى وحكى له قصة الأعمى، فالرسول أعطاه هذا الدعاء ورجع بصير، فأنا علمتك الدعاء هذاك اللي سمعته في عهد الرسول. هذه كلها القصة يرويها الإمام الطبراني، وفي آخر كل القصة يقول حديث صحيح، يعني حديث صحيح أنت مقع على كل هذه القصة والحديث صحيح. يعني أعمى توسل بالنبي فرد الله له بصره، هو يعني شخص آخر توسل بالنبي فقضى الله له حاجته بعد وفاة النبي، يعني قصة فيها جزء في حياة الرسول وجزء بعد وفاة الرسول، ونفس الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقبلني. وذكرنا نحن المرة الفارتة ما رواه الإمام بيهقي عن كبير الأحاديث، كذلك قصة ذكى بلال بن الحارث المزني في زمن سيدنا عمر، مشى قبر الرسول قال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، طلب من الرسول السقيا بمعنى كن سببا واستسقي لأمتك، لأن الرسول قال أنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وهو هذا لا مانع له دليل، مانع، لا مانع عقلي ولا شرعي، لأنه النفع يخلقه الله، إن كنت حيا أو ميتا يكون النفع من الله خلقا من الله خلقا فقط، الله هو الذي يخلق، فالحي ينفع بإذن الله والميت ينفع، الميت المسلم ينفع بإذن الله، لأن لا فرق بينهما في عدم الخالقية، إذ الله هو يخلق وحده، يعني الحي هو ما يخلق شيء والميت يخلق شيء، والنبي حي ولا ميت ما يخلق شيء، فالنفع خلقا من الله فقط في كلا الأمرين، حالة حياة أو الموت، النبي في حياته لا يخلق شيئا وفي مماته لا يخلق شيئا، فإذا ينفع في حياته بإذن الله وبعد مماته بإذن الله، فيش فرق بينهم، لأنه الخالق وحده هو الله فقط. يعني شوف الأدلة الشرعية واضحة ما فيهاش غبار. إذا هذا الدليل الثاني اللي هو حديث الأعمى، وهذا معروف، الإنسان يعاش شوي في البلاد الناس تقول بجاه النبي بجاه سيد فلان، سمعتوش واحد قبل اللي عاشوا بكري في البلاد يقول شرك في الجامع، إلا جت الأفكار الجديدة بتاع جماعة الوهابية جت بالبارابول كذا، ولا الناس مشاو وجابوا هذه الأفكار، أما الناس اللي عاشت بكري في البلاد ولا مشت الزاويات ولا الدروس، يعني تم صالحين عند أكثر من 1000 سنة، ولا فما يعني الصحابة مدفونين في بعض البلدان، سمعتوا يعني فلان اللي يعرف الدين قال قاعد الشرك تقول فيها النبي، أفكار إذا جديدة وغريبة عن الإسلام هذه اللي يقولوا فيها هؤلاء الوهابية وأمثالهم من الذين شذوا عن طريقة أهل السنة والجماعة. فالإنسان متبعش هكذا مجرد ناس لأنهم عندهم بارابولات ولا عندهم كتب يوزعونها مجانا أو هم أخذوا الحكم في بلاد، هذا كما قال سيدنا علي ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. فالحاصل كما قلنا هذا جائز، الشرك إذا تعتقد أن النفع يكون من غير إذن الله هذا الشرك، تعتقد أن غير الله يخلق يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود هذا الشرك. أما اتخاذ سبب أنبياء وميال ماء سبب دواء سبب كل هذا أسباب هذا جائز، فلا يجوز قول على المسلم شرك هو ما عملش الشرك، إذا تتهم مسلم شاب مثلا يزور وليك هذا تقول له الشرك تعود عليك، هذا كيف تكفر المسلم بلا سبب؟ مرة قدام الكعبة هيك قالوا أنت مش مسلم، مس الكعبة قالوا أنت مش مسلم، هذا هو كفر هذا الرجل، هيك قدامنا نحن مسلم مس الكعبة قالوا أنت كافر، كيفاش مس الكعبة صار كافر؟ أعوذ بالله، شوف يعني كيفاش يكفروا المسلمين بلا أي دليل شرعي. فهؤلاء خطرهم كبير، لهذا مهم إذا ما تعلمش الإنسان يتبع، فلهذا العلم مهم. Donc, alors on a dit parmi les preuves, donc on a déjà cité les preuves sur donc comment le compagnon il est parti à la tombe du prophète, il a demandé la pluie, donc par la baraka du prophète. Là, c'est un autre cas, c'est un aveugle, c'est l'histoire d'un aveugle. Qui demandait de partir voir le prophète, que le prophète, avec son conseil, lui a dit d'aller faire le wudu et de faire de rak'a et de faire un dua. Ce dua-là, donc en arabe, c'est bijah al-Nabi, c'est-à-dire par le degré du prophète. Donc ce dua-là, il demande à Dieu de lui redonner la vue par le degré du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que ça veut dire, le dua, par le degré du prophète. Comme on dit dans les pays musulmans, bijah. Souvent, c'est utilisé ce terme-là. Chez les musulmans, c'est connu. Donc, il parle de du prophète et le hadith sahih confirmé, il rapporte que l'homme, il est redevenu voyant, comme s'il avait aucun mal, parce qu'il a demandé à Dieu par le degré du prophète. Et dans la même histoire aussi, rapportée par un grand savant qui s'appelle Al-Tabarani, il cite aussi un fait qui est arrivé après la mort du prophète. Un homme aussi, il voulait régler une affaire, il n'arrivait pas à la régler, celui qui a assisté à l'histoire de l'aveugle, il a vu ce que le prophète il a enseigné comme doua, il l'a retenu, il a appris à quelqu'un après la mort du prophète, il a fait ce même doua, il demande par le degré du prophète que l'affaire soit facilitée, et tout de suite après ça a été facilité. Donc c'est l'histoire de donc c'est ça le hadith en fait. Il a demandé quelqu'un aveugle, il a demandé par le degré du prophète, et quelqu'un après la mort du prophète, il a demandé que son affaire soit facilitée par le degré du prophète expressément, et ça a été réglé dans les deux cas. Et le savant de hadith dit hadith sahih. Ils n'ont pas des shirk et tout ça, il y avait des compagnons, le prophète, etc. Et c'est le prophète qui a enseigné de demander par son degré. Le prophète, il a enseigné de demander par son degré. Donc il y a des gens ignorants, secte wahhabite et ces gens qui les suivent, ils disent ah, shirk. Accuser un musulman de shirk sans rien, ça, c'est de la mécréance. Le prophète nous dit dans le hadith, si tu dis à un musulman t'es mécréant, sans rien du tout, ça retombe sur toi. Donc ces gens-là, devant nous, par exemple, on a vu devant la Kaaba, quelqu'un il a touché la Kaaba, ils lui ont dit, toi, t'es mécréant. Comment un musulman touche la Kaaba, il ne devient pas mécréant? Donc, on voit comment ils exagèrent, ces gens-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître les règles pour ne pas tomber dans ces pièges. Donc, les musulmans, c'est connu chez eux, ils visitent les temples des vertueux. Ils disent, Bijah al-Nabi, Bijah al-Wali, par le degré du prophète, par le degré du saint. Ça, c'est autorisé chez tous les savants. Depuis des siècles et des siècles, aucun savant n'a dit c'est cher que ce que vous faites. Et dans les pays musulmans, c'est connu cela. Ils visitent la tombe des vertueux pour le baraka, en sachant que c'est Dieu qui crée. Ivan, هذا أمر جائز. فلا نقا يعني القاعدة بخياش غبار هي أنه الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. إذا الشرع لم يحرم شيء لا تحرمه. إذا في الشرع هذا ليس كفر كيف تقول عنه كفر؟ كذلك العكس، إذا شيء حرام كما بينا لا تقول عنه معليش. بينا إذا إنسان يعمل حرام قدامك، حتى امرأة مش لابسة حجاب لا يجوز تقول معليش، إذا بيناه. تقول معليش عن الحرام هذا كفر. لا يقال معليش عن الحرام. والشيء الجائز لا تحرمه ولا تجعله شركا. هكذا الدين، وكذلك جعلناك أمة وسطا. دين وسط. وإلا إذا تحرم ما لم يحرم الله أو تجعل لا بأس به وهو شيء حرام، هذا كله تكذيب للدين وخروج من الإسلام، ومن خرج من الإسلام عليه أن يتشهد حتى يرجع من الإسلام. Donc on a dit donc il faut pas déclarer mécréant un musulman qui fait ces choses permises. En Islam c'est juste mieux. Comme quelqu'un il fait le haram, tu dis pas c'est pas grave. Même il fait un petit péché, tu ne dis pas c'est pas grave. Et quelqu'un il fait une chose permise, tu ne dis pas c'est haram, c'est du shirk. Parce que dans les deux cas, ça annule l'islam. C'est démentir la religion. Et quelqu'un qui a démenti la religion, il sort de l'islam, il revient à l'islam, qu'en prononçant les deux témoignages, en délaissant la mécréance. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Muhammad al-Tahir al-Amin. Allahumma rabbi na'mal nafi'a wa rizqina sami'a wa rida'a subhanahu wa ta'ala wa bi'izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.